انه ينبغي ان يعلم ان ترويج الشائعات بين المسلمين امر خطير يؤدي بالأمة الإسلامية إلى الهلاك والدمار، وقد حرم الله عز وجل الفساد وإشاعة الفتن بين الناس، وجعل إشاعة السوء ونقل الكلام من قوم إلى آخرين ومن فرد إلى فرد، جعل ذلك آية البلاء ونذير الفناء. يجلس النمام بين الناس فيشيع بينهم كلمة قد يهوي بها في النار، في نار جهنم 70 خريفا. يتصنع الصلاح والديانة ليغلظ بالناس، فينشر العداء ويشيع الضلال ويحدث الفتن بين العباد. أهبطت نفسه وتجرد من الأخلاق الفاضلة وعفى في الأرض فسادا، وكان مصدرا للأذى والشر وداعية للتفرق والتنازع، فهو حلاف مهين حماز مشاء بنميم. فما أتعسه في الدنيا وما أشقاه في الآخرة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي حظ لك في أن تكون كالثعلب في روغانه أو كالأفعى في نفس سمومها؟ ماذا تجني من الإيذاء لخلق الله؟ وما حظك أن تكون شيطانا من شياطين الإنس وقد خلقك ربك إنسانا كريما؟ يا من اغتر بالدنيا وزينتها واعتمد على مكره وحيله، اتق الله واجعل حظك من الدنيا نيل مرات الله، وقدم لنفسك خيرا تجده عند الله. فإنك إن عشت عشت عزيزا حميدا، وإن مت لم يمت ذكرك، وكنت عند الله مرحوما وعند الناس محمودا. ولقيت خير الجزاء بما قدمت من صالح الأعمال، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.